قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء ابن زيد قال سمعت بسر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس قال سمعت عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. هذا الصاحب يقول محدثا الصحابة وأبناءهم يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الصلاة على نبيكم. اخترنا دراسة الحديث في هذه الليلة والله من أجل أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ هو رغبنا في ذلك وطلب منا ذلك وجاءت المناسبة، لما يذكر ولم نقول صلى الله عليه وسلم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم. القبة والجمع قباب، خيمة كالقبة مبنية لكن لها هيكل خاص كالقبة التي على رؤوسنا، سواء من أدم أو من شيء آخر، والمراد من الأدم الجلد المدبوغ، الأدم جلد مدبوغ، ويقال في الواحد الأديم وفي الجمع أدم. والآدمي منا والآدم الذي لونه يضرب من البياض للحمرة. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أي مكان؟ قال في غزوة تبوك وهو في قبة، قبة القيادة، القيادة لها قبة ولا لا؟ هذا جيش فيه 12,000 لابد لهم من قيادة، من صاحب القيادة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين ينزل؟ لابد من مكان خاص يعرف ويأتيه من أراد حاجته. قال في قبة من آدم، يعني بين نوع مادتها التي بنيت منها القبة. قال فقال أعدد ستة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان أعدد، من عد يعد عدا، أعدد ستة، واحد اثنين ثلاثة، أعدد ستة بين يدي الساعة، أعدد ستة أحداث جسام عظام بين يدي الساعة، أي قبل قيام القيامة. أعدد ستا بين يدي الساعة، أي قبل أن تقوم. هل تريدون أن تعرفوا هذه الستة أو ما لكم حاجة؟ والله نتشوق، ما هذه الستة؟ أعدد، احسب، أنا أذكر لك الأولى والثانية والثالثة والرابعة ستة. لا تقوم الساعة حتى تظهر هذه الأحداث الجسام العظام الست، ولعل أعظمها. فقال موتي هذه الأولى. موت الرسول هين سهل، مصيبة عادية، لم تعرف الدنيا مصيبة أعظم من فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أصحاب رسول الله يوصي بعضهم بعض، من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته في رسول الله فإنها تهون مصيبته. ما كان يخطر ببالنا هذا، فعلمنا والحمد لله. موت الرسول من أشراط الساعة. إي والله وبعثته من أشراط الساعة والله. بعث أنا والساعة كهاتين، اقتربت الساعة وانشق القمر، ولكن عن هذا غافلون. موت الرسول آية من آيات قرب الساعة، هذه الأولى وبقي ست خمس. قال ثم فتح بيت المقدس، ثم فتح بيت المقدس. بيت المقدس كان تابع لدولة الروم بني الأصفر، والرسول عاد من تبوك وما حارب، وبيت المقدس تابع للإمبراطورية الرومية الرومانية، لكن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح. هذه الثانية، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان، ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم. يريد بالموتان موت سريع، وقد مات في هذا الذي ذكر رسول الله 70,000 صحابي وصحابية في 3 أيام. هذا هو ما يعرف بطاعون عمواس، كان على عهد عمر بعد فتح بيت المقدس، فمات من المؤمنين والمؤمنات في أرض الشام 70,000 نسمة. صدق ما أخبر به ولا لا؟ وقع على عهد الصحابة. موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم، هذا مرض يصيب الشاة، لا أدري في حنكها أو يسيل ماء، بعضهم يقول يسيل من أنفها وتهلك في الساعة الأولى. عقاص يصيب الغنم، هذا ما يسمى بالوباء، وسماه الرسول بالطاعون، وأهله شهداء. الشهداء 5، منهم من مات في طاعون وهو الموت العام. قال ثم استفاضة المال، هذه الثالثة الرابعة، استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا. يعطى 100 دينار ويظل غضبان، ما هو راضي عن الحاكم الذي أعطاه 100. والآن نحن كم نعطى؟ قال فيظل ساخطا، وهذه تمت بالحرف الواحد على عهد عثمان رضي الله عنه، إذ أفاض الله المال من أقصى إفريقيا ومن أقصى الشرق، وامتلأت الدنيا هذه بالأموال. هذه الرابعة والخامسة تمت كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، استفاض المال حتى إن أحدنا لا يعطى 100 دينار ويظل ساقط. لما ما يعطى 200 أو 300؟ هذه تمت على عهد عثمان رضي الله عنه. قال ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. هل لنا أن نقول هي التلفاز أو ماذا تقول؟ ما عندنا ما نفسر إلا هذه الفتنة، فتنة لا يبقى بيت من بيوت العرب إلا دخلته هذه الفتنة. والفتنة معاشر المستمعين والمستمعات ما يفتن به المرء في دينه. الفتنة ما يفتن، ما يصرف، ما يشغل به المرء عن دينه. وكونها تدخل كل بيت، قال أبو جميل لعل المراد من الفتنة الخادمات، لكن هل الخادمات في كل بيت؟ ما إذن أقرب ما نقوله التلفاز والفيديو والدش فتنة. قال ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، والمراد من بني الأصفر الروم، هرقل ومن قام مقامه ومن سبقه، هم بنو الأصفر. قال فيغدرون، وهذا محل الشاهد، فيغدرون يتفقون مع المؤمنين ويقاتلون عدوا مشتركا، وينهزم العدو ويبقى التصافي بين الروم أو بين النصارى والمسلمين، ثم يغدر النصارى، يغدر المؤمنين ويقتلون منهم مئات الآلاف، مليون، وبعد ذلك يجتمع المؤمنون وينصرهم الله. وهذا يقول أهل العلم هو أيام المهدي، هو الذي يتولى قتال الروم ويهزمهم، هؤلاء الذين غدروا المؤمنين ويهزمهم شر هزيمة. قال فيأتونكم تحت 80 راية أو غاية أو غابة، تحت كل غابة 12,000، انظر إلى عدد النصارى، يأتونكم تحت 80، في بعض روايات غابة، غابة الأشجار الملتفة، كثرة الرايات التي تحمل كأنها أشجار، وتحت كل راية 12,000 مقاتل. كم هذا العدد؟ نعم، 960,000، مليون عسكري. إذن الشاهد في هذا فيغدرون، الغدر معصية وجريمة كبيرة، وليس من حق الآدمي أن يغدر الآدمي أبدا. ومن هنا اتفق الترجمة مع الحديث باب ما يحذر من الغدر، وقد غدر النصارى المسلمين متى؟ أيام المهدي رحمه الله. هذه آخر العلامات وقامت القيامة. من المهدي ينزل عيسى، والمهدي موجود، ويأتي ياجوج وماجوج وعيسى موجود، أحداث 40 سنة وقامت القيامة. إذن فتعلمنا أن للساعة علامات وكثيرة، وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصاحب أعدد 6، ولعل الصاحب هذا سأل عن الساعة متى، ما علامات، وقال الرسول أعدد 6، وقال موتي هذه الأولى وكانت، وقال فتح بيت المقدس، وقال موتان وهو طاعون عمواس، ثم أه؟ إفارة المال، وقد أفاض الله المال على عهد عثمان رضي الله عنه. ثم فتنة لا يبقى بيت من عرب إلا دخلته. إن صح ما قلنا فذاك، لأن فتنة دخلت بيوت المؤمنين والمؤمنات. أكشف لكم عن وجهها، من يجيز، من يفتي، من يأذن في بيت مسلم تشاهد فيه عاهرة تغني، ممثلة، يشاهد فيه كافر مجوسي يهودي أو نصراني يتكلم؟ كيف يمكن هذا؟ بيت مسلم يشاهد فيه تمثيليات تمثل أحيانا الخناء والخلاء، بيت القرآن، بيت الأذان، بيت ذكر الله يتحول إلى هذه الصورة؟ لولا قضاء الله وقدره أمر نافذ. فلا أحسب فتنة أعظم من هذه. أما الآثار السيئة معروفة، أكثر الذين يسهرون على الفيد والدش لا يصلون الصبح، وعندما يجلسون الساعة والساعتين يذكرون الله، يبكون من خشية الله، غفلة كاملة. ولا تسأل عما يحدث ذلك في نفوسهم من إثارة الغرائز والأهواء والشهوات، هذا يحب المال، وهذا يحب المرأة، وهذا يحب اللباس الفلاني، وهذا يحب المجلس الفلاني، وهكذا بالفتنة التي عمت وما بقي الدار في العرب لا دخلته، سواء كان العرب فقيرا أو غنيا. والآن يقول الشيخ: باب كيف ينبذ إلى أهل العهد، كيف ننبذ الاتفاقية ونلغيها أو نضرب بها عرض الحائط، لأننا أمة تعمل على هداية الخليقة والبشرية، فإذا ما نحن احتجنا إلى مصالحة، إلى معاهدة بيننا وبين دولة كافرة لضرورتنا، كيف ننبذ العهد إذا احتجنا إلى نبذه؟ الله علم رسوله. قال: وقول الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء بينك وبينهم. لا غدر عندنا، لا خداع، تفرسنا أن تحركات لهذا العدو، تجمعات، معاهدات مع أعداء، تبين لنا قرب غدرهم، لا نبيتهم ليلا أو نهارا، بل نعلن بوضوح انتهت الاتفاق التي بيننا وبينكم، لم يبقى بيننا وبينكم عاد يقتضي عدم الحرب ويتطلب السلم. فانبذ إليهم، أطرح هذه الاتفاقية في إعلان يفهمونه وتفهم أنت. هذه آية من سورة الأنفال: وإما تخافن من قوم خيانة. خاف كيف؟ خاف شاهد علامات، آثار، تحركات، عرف أنهم يريدون أن يغدروا به، ماذا يصنع؟ يتركهم حتى يضربوا؟ لا، يعلن عن انقضاء وانتهاء المعاهدة. هذه الآية. ثم ذكر الحديث التالي فقال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال. ماذا قال؟ قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه، بعثني أبو بكر رضي الله عنه قال في من يؤذن يوم النحر بمنى. أبو بكر أنابه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحج سنة 9، الحج فرض سنة 6، وما استطاع الرسول والمؤمنون يحجون لأن مكة تحت سلطان الكفر، رئيس الحكومة الكافرة أبو سفيان رضي الله عنه، والاتفاقية التي تمت في صلح الحديبية على أن يعتمروا فقط سنة 7. إذن ناقض المشركون العهد، تبهتم، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 8 وفتح مكة فأصبحت دار إسلام. جاءت السنة 9 إذن ومكة دار إسلام، فأناب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر خليفة عنه نائب عنه ليحج بالمؤمنين، ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحج أبو بكر الصديق نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 9، وحج معه المؤمنون والمؤمنات. أبو بكر الصديق عهد إلى أبي هريرة قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى. يؤذن بمعنى يعلن بأعلى صوته أن كذا وكذا وكذا، المؤذن يؤذن بمعنى يعلن عن دخول الوقت. قال في من يؤذن يوم النحر يوم العيد بمنى، لأن يوم العيد كل الحجاج في منى، وإلنا كل الحجاج في منى، فهو جمع جامع. ماذا يقول المؤذن؟ لا يحج بعد العام مشرك، لا يحج بعد العام هذا مشرك. لما؟ خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يغدروا به إذا حج، فلا بد من تصفية الديار وتطهيرها من أوضار الشرك والنفاق والمنافقين. إذن من الذي أمر الصديق أن يؤذن بهذا الأذان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. بعث عليا وبعث كم واحدا التحقوا بالحج وعلموا أبا بكر بكذا وكذا، فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن أمر رجالا يؤذنون بأعلى أصواتهم: ألا لا يحجن بعد العام مشرك، لأن تلك السنة المشركون موجودون. لما فتحت مكة ليس معناه ما إن فتح دخل الناس في الإسلام، ما هو معقول. الإسلام يحتاج إلى علم وبيان وترغيب ومعرفة. سقطت العاصمة، دخلت في حكم الإسلام، لكن يوجد مشركون فيها وفي غيرها من البلاد. إذن لا يحج بعد العام الحاضر هذا مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وهذه القضية معروفة عندنا نحن أهل القرآن. المشركون كانوا لا يطوفون بالبيت إلا في ثياب جديدة، إذا ما عنده ثياب جديدة ما عصى فيها الله. عجب، يعرفون الله ويعرفون هذا، كالبهاليل من اليهود الذي يتتبع أحوال اليهود في القرآن يجد العجب. مرة يهبطون كالدراويش، ومرة شياطين في الحيل، عجائب تقع في الإنسان. فانظر المشركين عندهم لا يطوف أحد بالبيت في ثوب عصى الله فيه، لا بد من ثوب جديد، ومن لم يملك ثوبا جديدا كيف يطوف؟ إما أن يستعير من الحمص ثوبا أي من الأشراف، وإما يطوف بالبيت عريان. ما في حل، أو يرجع ما يطوف، لكن ما يستطيع، جاء حاجا من أقصى الجزيرة ثم ما يطوف. إذن وكانت المرأة إذا لم تجد الثوب الجديد ولا من يعيرها من الحمص أي الأشراف، تطوف تضع يدها على فرجها وتطوف وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. عفيفة هذه، عجب، مشركة. اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله وتطوف. لما دخلوا في رحمة الله واستنارت ديار الله بالفتح الإسلامي، بعث الرسول رجاله من المدينة التحقوا بأبي بكر وأعلموا بأنه مطالب بأن يعلن في منى بما سمعتم، ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ذكر كان أو أنثى. والله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيهم نزلت هذه الآية، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلا يصح لمؤمن أن يصلي وهو باد العوى، صلاته باطلة. تقف بين يدي الله وأنت عيان، كيف تقابل مولاك؟ فلهذا يحسن بنا أن نلبس أحسن ما نلبس عندما نقف بين يدي الله، عرفتم؟ تتجمل، تتحسن، تصلح عمامتك، ثيابك، كذا، لأنك بين يدي الله. اذكر إذا وقفت بين يدي عظيم من عظماء البشر كيف تكون؟ أما أن يصلي عيان صلاته باطلة. والعورة التي يجب سترها ما بين الركبتين والسرة بالنسبة إلى الفحل الرجل، وبالنسبة إلى المؤمنة من قمة رأسها إلى أخمص قدميها، بحيث تكون الملاءة وإلا العجار شبه في الأرض يغطي رجليها، ولم يسمح لها إلا بوجهها فقط وكفيها. لما؟ أنت ما تدري أنها واقفة بين يدي الملك، وإلا لا؟ والله العظيم كيف تقف بين يدي الملك جل جلاله وهي مكشوفة الرأس والشعر متعنترة؟ هذا المظهر يصلح بين يدي الله؟ إذن وإذا وجد المؤمن ما يسطر بكتفيه رأسه، المهم البس ما تستطيع أن تلبس عند الصلاة مما يحسنك ويجملك. نعم. قال ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. لما فيه الحج الأكبر؟ لأنه شاع عند الناس يقولون الحج الأصغر على العمرة، العمرة يسمونها الحج الأصغر. إذن الحج الأكبر ما هو؟ الحج، الحج الأكبر وهو يوم العيد. من أجل قول الناس قال الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك قط. فما هو السر؟ خشية أن يغدر المشركون برسول الله وهو يطوف وهو يسعى وهو واقف بعرفات، فهيأ المناخ وأمنه ليطوف بالبيت ويحج وهو آمين. ولهذا ذكر هذا الحديث مع الترجمة. عرفتم؟ نعم. قال الشيخ: باب إثم من عاهد ثم غدر. هو ما ذكر إلا أن الغدر حرام، لكن الآن يبين لنا الإثم والجريمة بالمعنى الحقيقي. قال: باب إثم من عاهد غيره من الناس ثم غدر، سواء عاهد مؤمنا أو عاهد كافرا، فقيرا أو غنيا، مطلق عهد. إذن من عاهد ثم غدر. وقوله عز وجل أو وقوله عز وجل: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، ذي آية من القرآن الكريم. والشاهد منها: الذين عاهدت منهم، أي من المنافقين والمشركين، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. وأكثر من هذا ظهورا اليهود، اليهود لا يثبتون على معاهدة أبدا. ونبهنا العرب من 40 سنة: عاهدوهم حتى تؤمنوا أنفسكم وتعدوا عدتكم، ثم اطمئنوا إلى أنهم هم الذين ينقضون. لا تقولوا هذه المعاهدة تبقى إلى الأبد ونحن نريد أن نطهر فلسطين منهم. عاهدوهم، وذلك لقول الله تعالى: كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وكم من مرة نقضوا العهد بين العرب في هذه السنين فجأة ينقضونه، ذا طبعهم. فالآية الكريمة تندد بالذين ينقضون العهود ويخونونها. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عمر بن العاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 خلال من كن فيه كان منافقا خالصا. 4 خلال، أي خصال أو صفات، من كن فيه، الأربعة كلها موجودة في هذا الشخص، كان منافقا كاملا في عداد المنافقين. ما هي؟ قال: من إذا حدث كذب. هذه الخلة الأولى، من إذا حدث كذب. هو جالس في المقهى وإلا في البيت وإلا في الدكان وفي المسجد ويحدثنا بالكذب، فلان كذا فلان كذا، كله كذب. من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. إذا قال: نلتقي إن شاء الله بعد صلاة العصر عند الباب، ويخلف. هذا فيه خل من خلال النفاق. وإذا عاهد غدر، أعطاه عهدا أنه يعطي كذا أو يقوم معه في كذا أو كذا، أو لا يعتدي عليه أو لا يخونه في شيء. رابعا: وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم غيره فجر، أي خرج عن الأدب واللياقة والصدق والحق. الفجور والخروج عن الجادة، كما يتفجر الماء من الأنبوب ياخذ طريق آخر. فالفجور الخروج عن الطاعة. إذا خاصم غيره يفجر، لم يلتزم لا بأدب ولا بحياة ولا بصدق، ويقول ويقول. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، أن يتركها. معاشر المستمعين، هذا يعنينا السابق ما نحن أهل له، ما نحن أئمة ولا في حرب، لكن هذا يعنينا. أربع علامات، إذا وجدت علامة فيها منا في أحد إخواننا فليعلم أنه فيه خل من النفاق، بمعنى أن إيمانه فيه دخن، فيه ضعف في عقيدته، لأن المنافق هو الذي يبطن الكفر في باطن ويخفيه ويظهر الإيمان، فكيف يعرف؟ يفضح بالسلوك. كثيرا ما نقول هذه يعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليعرفوا بها أفراد المجتمع من هو المؤمن الصادق ومن هو المؤمن الكاذب، يعطيهم هذا الجهاز الآلي، جهاز آلي وإلا لا؟ انظر جارك عميلك عاملك كذا، لاحظ إذا جربت عليه المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وأنه كلما حدثك كذب سجله في عداد المنافقين. إذا واعدته وواعدك ثم أخلف في الأولى والثانية والثالثة يريد نكايته نكايتك وتعذيبك وإرهاقك، فاعلم أنه منافق، لأنه يقول لك أعدك بأن أوافيك صباح السبت بالمبلغ الفلاني، أين نلتقي؟ نلتقي في العنبرية. كم الساعة؟ 11 أو 12، فأنت تذهب تجلس في الشمس في الحار ساعة ساعتين وهو في بيته يتحدث مع زوجتي وأولادي، خلي ذلك الكلب المسلم خليه يحترق بالحرب لأنه يتلذذ بأذيته. يعدك على أن تسافر معه متى؟ نصف الليل، السفر بعيد إلى تبوك وإلى عرعر وإلى جدة، إذن فهو ينام مع زوجتي وأولاده ويقول خلي ذاك الفلاني يسهر يذوق العذاب، وأخونا المسلم واقف واقف واقف جالس جاء النعاس ما جاء. فإذا جربته المرة الأولى والثانية والثالثة سجل والله إنه منافق، بمعنى ما في قلبه إيمان، لا يخاف الله لا يرجو الله، لم يثق فيما أخبر به الله عن نعيم الآخرة وعذابها، ولهذا ينتج هذا الفساد في قلبه. وإذا واعد أخلف، أما إذا خاصم يفجر معلوم مريض النفس مريض القلب ما يريد أن يسلم بأن عليه حق لفلان، يأخذ يدفع ذلك بالكذب والباطل. فلهذا احذروا أن يتصف أحدنا بصفة من هذه الصفات، فإنها علامة على أن إيمانه ما كمل، فيه ضعف. أما إذا وجدت هذه الخلال الأربع في أحدنا فليعلم أنه منافق يظهر الإيمان والصلاة والصيام وهو ما يؤمن بالوقوف بين يدي الله ولا بسؤال الله تعالى له وجزائه له. مرة ثانية نعيد هذا الحديث وليحفظ أيضا ولو بالمعنى، يقول صلى الله عليه وسلم أربع خلال، أي صفات من كن فيه كان منافقا خالصا لا إيمان له لا حظ له في الإسلام أبدا، ومن كانت فيه خصلة كانت بخصلة من النفاق، من إذا حدث كذب ذي الخصلة الأولى، من إذا حدث غيره ما خص الحديث بأم ولا أب قريب أو بعيد، إذا حدث كذب والثاني إذا وعد من وعد حتى كافرا أو يهودي أخلف وما نفذ ما وعد به. ومن وإذا عاهد غدر، والعهد أعظم من الوعد، وعد باللقاء، أما العهد على كذا قضايا ذات قيمة وشأن ويغدر به. إذا عاهد غدر. رابعا إذا خاصم فجر، خرج عن الأدب واللياقة والصدق والاحترام وأخذ هائجا يصول ويقول كذا وكذا، وإن كان القاضي ينبغي أن يؤدبه. وإذا خاصم فجر. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت فيه خصلة منهن، هذه الأربع كان فيه خصلة من النفاق، إلى متى؟ حتى يدعها، أي يتركها، ما دام ما زال يحدث فيكذب، أو يعد فيخلف، أو يعاهد فيغدر، أو يخاصم فيفجر، فليعلم والله أن فيه خصلة من النفاق، فليجاهد نفسه في أن يتخلى عنها ويتحلى بغيرها. وقال الشيخ: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن، أي ما كتبنا عنه حديثا أو شعرا أو حكما، ما كتبنا إلا القرآن، إذ ما كانوا يكتبون إلا القرآن خشية أن يختلط بالقرآن الحديث، فكانوا يكتبون القرآن فقط، أما الحديث يحفظونه ويعملون به ويبلغونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما كتابة لا، لم يأذن لهم رسول الله بالكتابة مخافة أن يختلط القرآن بالسنة. وهذا علي يخبر بالواقع، قال نعم، قال: ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة، ورقة تسمى صحيفة، ماذا فيها؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حام من ما بين عائر إلى كذا، أي إلى ثور، المدينة حرام وليست بحلال، من ما بين عائر إلى كذا، أي إلى ثور، عائر أو عير هذا الجبل المعروف، ولفظ عير اسم الحمير، الحمار يقال له العير، وجبل أحد وراء جبيل مستدي هو ثور، هذه حدود المدينة، جنوب غرب وشمال شرق، الجهات الأربع، عير يأخذ من الغرب ومن الجنوب، وثور يأخذ من الشرق ومن الشمال، هذه حدود المدينة. المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف. هذا الحديث لو يشعر أحدنا بأنه محدث فيها أو آوي أو مؤاوي لمحدث يبيت يبكي يبكي حتى يموت، ماذا بقي له؟ ملعون، من رحمة الله مبعد مطرود، منين؟ الملائكة تلعنه والناس أيضا أجمعون، لا يقبل منه فرض ولا نفل، لا فداء ولا غيره. إذن ثم قال: وذمة المسلمين واحدة، هذا مما هو مكتوب في الصحيفة، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفى مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل من صرف ولا عدل. ما معنى ذمة المسلمين؟ إذا أحد رجال المدينة أعطى عهدا لكافر، تبهتم في قضية، يجب ألا ننقض ذلك العهد من هذا المؤمن. إذ المسلمون كجسم واحد يسعى بذمتهم أدناهم. عاهدت حكومتنا مثلا اليهود بريطانيا كذا، لا يصح لمواطن منا أن ينقض ذلك العهد لهوى في نفسه. وقد سبق أن أم هاني عجوز لما أمنت مشركا قال الرسول لقد أجارنا من أجارت يا أم هاني. المسلمون كأسنان المشط سواسي يسعى بذمتهم أدناهم. فإذا أعطى مؤمنا كافرا عهدا لا يصح لمؤمن أن ينقض ذلك أو يغدر به. واسمع ما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفى مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدن، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل من صرف ولا عدل. سبق أن عرفنا أن الذي ينتسب إلى غير مواليه قريب من الكفر، كفر بكم أن تنتسبوا إلى غير مواليكم. فلهذا من الزور والباطل أن ينتسب إنسان إلى شخص آخر ويقول هذا مولاي وهو ليس بمولاه، أو يقول أنا من بني فلان وهو ليس من بني فلان. والحديث له بقية، وصلى الله على نبينا محمد.